بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن أي باب؟ باب بيع الأصول والثمار. ما الفرق بين الأصول والثمار؟ أو من يعطينا مثال على الأصول والثمار؟ نعم. جميل. طيب، نبي مثال على الأصول والثمار في العقارات، يعني ما الذي يتبع الأصل في البيع وما الذي لا يتبعه؟ نعم، إذا باع عقارا كبيت مثلا فإنه يتبعه ما هو ثابت في هذا البيت. ذكرنا أمثلة هذا، قلنا مثل المراوح، مثل النوافذ وما أشبه ذلك. وأما الأشياء غير الثابتة فلا تتبع البيت في البيع، مثل الكنبات وغرف النوم وما أشبه ذلك، إلا أن يشترطها المشتري، فإذا اشترط المشتري فهي تابعة. طيب، متى يجوز بيع الثمار مستقلة عن أصلها؟ إذا بدا صلاحها، ويختلف بدو الصلاح من ثمر إلى آخر. طيب، اليوم معنا باب الخيار. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخيار. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما، وإن طالت المدة إلا أن يقطعه. وإن طيب، يقول المؤلف رحمه الله إياه: باب الخيار. الخيار مصدر من اختار خيارا، وأصله طلب خير الأمرين. والمعنى في هذا الباب طلب أحد المتعاقدين، البائع أو المشتري، خير الأمرين له من إمضاء البيع أو فسخه. فيكون المراد أنه إذا تبايع شخصان سلعة من السلع، سيارة أو جوال أو شماغ أو ثوب أو ما أشبه ذلك، فيكون لكل واحد منهما الخيار، بمعنى أن البيع لا يكون لازما أول ما يقع التبايع، بل لكل واحد منهما أن يختار هل يكمل ويتمم البيع أو أنه يترك البيع. هذا في الجملة معنى الخيار، وله أنواع، ذكر المؤلف جملة منها سوف نبينها إن شاء الله تعالى. ف الخيار ثابت في الشرع، وقد أجمع عليه العلماء في الجملة، وإن اختلفوا في أنواع الخيار، لكن في الجملة العلماء يتفقون على وجود الخيار في أنواع من البيوع وأنواع من المعاملات، لكنهم اختلفوا في بعض أنواع الخيار. إذن نعود فنقول المراد بالخيار هو طلب خير الأمرين، والأمران هما إيش؟ إكمال وإمضاء البيع أو فسخ البيع وعدم إتمام الصفقة. الخيار حقيقة مشروعيته هو من محاسن هذه الشريعة في جميع أنواع الخيار، خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب، خيار التدليس، هو من محاسن هذه الشريعة، لأن الإنسان قد يبيع وقد يشتري ثم يبدو له أنه يعني يتردد ثم يريد فسخ البيع، وهذه طبيعة النفس البشرية، فالشارع أعطاه مهلة ليفكر وينظر، وهذه المدة غير طويلة إلا إذا تراضيا عليها، غير طويلة، هي مدة يسيرة حتى لا يكون فيه ضرر على أحد المتعاقدين، لأن الخيار يثبت للبائع ويثبت للمشتري وقد يثبت لأحدهما بحسب نوع الخيار. فأنت إذا اشتريت فلك أن تتراجع عن الشراء، ولكن هذا التراجع له مدة معينة سنذكرها، فهذا من المحاسن الشرعية في مسألة البيع والشراء. أحيانا تريد أن تشتري سلعة، ولكن يعني أنت متردد فيها، متردد في نوعها، في لونها، في حجمها، في صفتها، في طريقة عملها، فوضع لك الشارع خيار اسمه خيار الشرط، لك أن تشترط على البائع، والبائع له أن يشترط أيضا على المشتري. يمكن الإنسان يريد أن يبيع سلعة، عنده سيارة، عنده بيت، عنده جوال، عنده أي نوع من أنواع السلع، لكن يخشى أن يعني يحصل له تأسف بالبيع، يتأسف على البيع، أو ذاك يتأسف على الشراء، فأباح الشارع لهما أن يضع شرطا بينهما في مدة محددة يسمى خيار الشرط. خيار الشرط الأول هو خيار المجلس، هذا قد وضعه الشارع، وأما الثاني فهو خيار الشرط، هذا يضعه المتبايعان بينهما، فهذا يشبه شروط البيع والشروط في البيع. فشروط البيع وضعها الشارع، والشروط في البيع يضعها المتبايعان، وهكذا أيضا خيار العيب وخيار التدليس، قد يجد المشتري في السلعة عيبا فأتاح له الشارع أن يعيد هذه السلعة، وهكذا خيار التدليس، قد يشتري السلعة على أنها بوصف جيد ثم إذا كانت عنده وتفحصها ونظر إليها وتبين أحوالها وجد أنها ليست كما ظن وليست كما قيل فله أن يعيدها، فله الخيار. وسيأتي الكلام على هذا مفصلا، بس احنا الآن نتكلم في جمال هذه الشريعة وحكمتها في مشروعية الخيار. طيب، الأصل في الخيار ثابت بالسنة الصحيحة، ففي الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. طيب، ذكر المؤلف النوع الأول، هو ذكر خمسة أنواع من الخيار. النوع الأول خيار المجلس، والنوع الثاني خيار الشرط، والنوع الثالث خيار العيب، والرابع خيار التدليس، والخامس خيار التخبير بالثمن. هذه خمسة أنواع ذكرها المؤلف. تخبير يعني الإخبار. طيب، النوع الأول يقول المؤلف رحمه الله وإياه: البيعان بالخيار ما لم يتفرق بأبدانهما. البيعان يعني البائع وايش والمشتري. بالخيار يعني كل واحد منهما له أن يختار أن يكمل الصفقة أو أن يتراجع عن الصفقة، أن يتم البيع أو يفسخ البيع. قال: ما لم يتفرقا، يعني ما لم يفترق أحدهما عن الآخر. إذا حصل التفرق انتهى وقت الخيار. قال: بأبدانهما، هذا وصف للتفرق، وصف يبين يكشف معنى التفرق. لماذا قال بأبدانهما مع أن الحديث ما فيه بأبدانهما؟ الأمر الأول ليبين المراد، أن المراد بالتفرق التفرق بالأبدان، فهو وصف كاشف يوضح المراد. الفائدة الثانية من قوله بأبدانهما، من يستطيع أن يذكر الفائدة الثانية؟ واحد اثنين، نبدأ كلاكما، بنسمع منكم من سامي الشيخ. جميل، وأنت شو عندك؟ ايه، بس هذا يدخل في الفائدة الأولى اللي ذكرناها، لكن الفائدة الثانية لكي يرد على القائلين بأن التفرق هو التفرق بالأقوال كما هو مذهب المالكية والحنفية، وهو قول ضعيف بلا ريب، بل هو خطأ. طيب، إذن ما معنى التفرق؟ هذا الخيار هو النوع الأول من الخيار، يسمى خيار المجلس، والمراد بالمجلس مجلس العقد وليس مجلس البيت. خيار المجلس هكذا اصطلاح فقهي، هو اصطلاح فقهي يسمونه الفقهاء خيار المجلس، والمراد بالمجلس محل التعاقد، محل البيع، سواء كان دكانا أو كان سيارة أو كان مجلسا على الحقيقة أو كان غرفة ليست مجلسا أو أي موضع كان، إنما هو المكان الذي حصل فيه التعاقد، طيارة، سفينة، باخرة، دباب، حتى لو دباب، قاعدين في دباب مع بعض، اثنين راكبين وتبايعوا في الدباب، خاص الدباب هو المجلس، ف فهما ما دام في هذا الدباب مع بعض فهما في مجلس العقد حتى ينزل ويتفرق من هذا المكان. هكذا لو كان في السيارة، ولذلك مجلس العقد الأصل فيها لا يطول، لكن قد يطول في بعض الصور. يعني لو تبايع أنا وإياك في سيارة ذاهبان إلى مثلا مكة، شفت جوالي زين كذا، قلت ايش رايك تبيعني الجوال؟ قلت توكل على الله. كم سم؟ قلت والله باخذ منك ب500. وافقني السعر او ما وافقني؟ قلت له لا ما ابي مثلا. قال 700. قلت توكل على الله، هات 700 وخذ الجوال. اعطاني 700 واعطيته الجوال. البيع الان تم لكنه لم يلزم بعد لوجود مجلس العقد. طيب إن الآن في السيارة ورايحين طريق واحد، قعدنا في السيارة ساعة ساعتين ثلاث أربع، بعد أربع ساعات وإنا نمشي في السيارة قال والله يا أبو فلان ترى يهونت ودي، والله تحسفت على جوالي، تحسفت، رجع لي جوالي وخذ دراهمك. أول شيء، هل هذا الكلام جائز؟ هل يجوز أن تعيب عليه تقول خش فلا كنت ما تستحي على وجهك، مرة كنت نقوم هونا؟ ما يصلح هذا الكلام، رجال عند كلمته، ما الكلام ذا ما يصلح، ما له محل يعني. طيب هل يلزم الآخر أن يقبل ولا يقول ما أقبل؟ ها؟ يلزمه أن يقبل، والفسخ يكفي في هذه الحالة من طرف واحد، لا يلزم قبول الطرف الثاني. يعني أن لكل واحد منهما أن يفسخ وإن لم يرضى الآخر. فلو قلت أنا البائع هونت فلذلك، أو قال المشتري هونت فله ذلك، والآخر لا يملك أن يمتنع من القبول لأنه تكفي إرادة أحدهما، لا يحتاج الخيار في صورته هذه إلى التراضي من الطرفين، يكفي إبداء أحد الطرفين إبداء وجهة نظره في الفسخ أو الإمضاء. إذن يجب في هذه الحالة على الطرف الآخر أن يقبل. لماذا؟ لأن الشارع قد أعطاه هذا الحق فله أن يستعمله متى شاء. طيب بعض الناس قد يقول يا أخوي أنا طيب حين أنا بقعد أنا وياه في السيارة يوم كامل، أحنا ما هو بقعد على كيف أنا، هل في حيلة شرعية لهذا؟ نقول نعم في حيلة شرعية صحيحة، إذا أنت راغب في هذا الجوال ولا تبيه يهون. طيب ما هي الحيلة الشرعية؟ عندنا الحيلة الشرعية وهي الحيلة الصحيحة تتمثل في أمرين، لك أن تفعل أحد الأمرين. الأمر الأول أن تشترط عليه إلغاء الخيار، على أن تدخل في البيع على أنه ليس هناك خيار لأحدكما. الحالة الثانية أن تسقط الخيار بعد ثبوته فيوافق، إذا وافق فله ذلك فلك ذلك. إذن الحالة الأولى رفع الخيار من أصله، فتقول شوف أنا بتباين وياك بس بشرط أنه لا خيار لي ولا لك، أو لا خيار لك أنت، أو لا خيار لي حسب اتفاقكما. فلو تعاقد على نفي الخيار أو على إلغاء الخيار لهما ذلك. يسمونها العلماء أشهر ألفاظه نفي الخيار. نفي الخيار يصح البيع مع نفي الخيار ولا ما يصح؟ يصح البيع مع نفي الخيار. طيب الحل الثاني، تبايعتما وبعد التبايع قلت وش رايك احنا بطول مجلسنا هذا فخلنا نسقط الخيار، اذا قال اسقطت خياري وانت قلت اسقطت خياري انتهى، لازم ايش؟ البيع. اذن عندنا الحيلة الشرعية متمثلة في نفي الخيار او اسقاط الخيار. ما الفرق بين نفي الخيار واسقاطه؟ ما الفرق بين نفي الخيار واسقاطه؟ نعم نعم. إذن النفي قبل التعاقد والإسقاط بعد التعاقد، وكلاهما جائز، وكلاهما جائز، وقد ثبت الحديث فيهما، حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن عمرو. طيب يتعلق بخيار المجلس مسائل. المسألة الأولى أنه لا يجوز التحايل على إسقاط الخيار من غير رضا الطرف الآخر، وصورة هذا التحايل أنه إذا تبايع يترك المجلس مباشرة بقصد إسقاط إيش؟ الخيار. هذا لا يجوز. اليوم يتبايعون، هو باقي بيكمل عنده أشغال، عنده شراء آخر، بس يقول أروح أطلع وبرجع ثاني مرة عشان ما عاد يقول لي هونت. هذا إيش حكمه شرعا؟ هذا لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، رواه أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو. فإن قال قائل إن عبد الله بن عمر كان يفعل هذا، نقول هذا فعل صحابي لم يبلغه الخبر، والحديث الآخر صحيح في هذا الباب، فلا يجوز لك أن تخرج بقصد إسقاط الخيار لصاحبك، لأن هذا حق له، فلا يحل لك أن تسقطه. إذا أردت أن تسقطه بينك وبينه تكلم، مثل ما قلنا قبل قليل، إما تنفي الخيار أو تسقط الخيار، بس لازم بإرادته هو، كما يقولون بإرادتين لا بإرادة منفردة. طيب المسألة الثانية، يكتب بعض الناس في محله التجاري عبارة مؤداها أو لفظها: البضاعة المباعة لا ترد ولا إيش؟ تستبدل. ما حكم كتابة هذه العبارة؟ وهل هي موافقة للشريعة أو مخالفة للشريعة؟ موافقة. كيف يعني كأنك موافق على هذا الشرط؟ جميل. نعم. فيش لكنك إذا قلت له سأقوس في البيت وأعود، هذا خيار شرط، هذا حق لك، ما يقدر ينفيه. إذا وافق هذا بينك وبينه، إذا وافق يلزمه خلاص. هذا هذه العام وهذا خاص. إذا رفض آخر إذا هو رفض ما لك حق أنك ترجع، إذا وافق لك حق أنك ترجع. سيأتينا هذا خيار الشرط. مكتوبة شوفها الجميع. طيب إذا علم بها وإذا ما علم باطلة، ماشي جيد، لابد من العلم. ما تصلح. طيب خلونا نشوف، خلونا نشوف. نعم. والله إذا كانت العقود مكتوبة فيلزمه أن يعرف ما يوقع، أما إذا كانت العقود مين مكتوبة هذه الشروط غير لازمة، هذا اللي يقتضيه العرف. أنا بروح أقرأ مجلدات، لكن عادة الشيء المكتوب متعاقد، تعال عقد مثل عقد بيع طويل بيني وبينك لازم أقرأ كل العقد حتى أوقع عليه. أما البيعات العامة هذه يشتري الحاجة يقول ترى فيه مكتوب في الموقع كذا، هذا غير لازم. طيب عندك شيء علمني هذا الحين. طيب بالنسبة لعبارة البضاعة لا ترد ولا تستبدل، أولا ماذا يريد بها أصحاب المحلات؟ ماذا يريدون بهذه الكلمة؟ الغالب أنهم يريدون بها إقرار أن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، وإن لم يقصدوها هم يقصدوا ذات الحديث. فغالب الباعة لما تسألهم يقول والله أنا بس ما يجي بكرة يجي يقول لي بغيرها، يأخذها ويشتري وخلاص، وعقب ثلاثة أيام قال تعالى بغيرها. فإذا كان هذا هو المراد وهذا هو الغالب فهذه العبارة سليمة جدا، وهي حق لهم كتبوها أو ما كتبوها، هي ليست شرطا جديدا، هي بيان للشرط الشرعي، لأنهما إذا تفرقا فالبضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرق لزم البيع خلاص. طيب فهذا هو المراد، وبعض من كتب أو تكلم في الموضوع أشوفه يعني أدخل في المراد شيء غير مراد. لكن ما نرى نحن عند الباعة أنهم يلزمون بالعيب، العيب يردون لك، فإذا أتيت بعد بكرة ولا بعد بكرة ولا وقلت والله تبين لي أن السلعة الثوب مشقوق يا أخي، الثوب مشقوق ولا الثوب متغير لونه زين، أو مثلا الشماغ ممزقة من الداخل منتفة، إذا تبين أن هذا العيب كان عندهم ما يعيون عليك، يرجعون السلعة. لكن يبقى إذا اختلفوا قالوا لا هذا أنت ما أخذها سليمة، العيب هذا حصل عندك، هذه قضية ثانية ما نتكلم عنها الآن، هذه تدخل في مسائل اختلاف البيعان، وهي هذه مسائل طويلة يعني سيشير المؤلف إلى جزء منها فقط. إذن إذا كان يريدان، إذا كان عفوا البائع يريد هذا وهو أنه إذا باع وانصرف خلاص ما عاد يرجعها لبكرة أو عقبه، فهذا كلام صحيح وهو مقتضى الشرع، مقتضى الشرع. أما إن كان يريد بها أنه حتى لو كان هناك عيب فهذا لا يصح، أو كان يريد بها نفي خيار المجلس فهذه العبارة لا تدل على نفي خيار المجلس. هذه عبارة لا تدل على، بمعنى أنه لو اشتريت في المحل وقبل ما أطلع من المحل هونت وقلت والله خذ سلعة فأعطني بس دراهمي، يلزمه أن يرد علي دراهمي وأن يأخذ سلعته، لأن لا يزال لي حق الاختيار ما لم أخرج من المحل التجاري. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة. طيب، مسألة أخرى مفيدة ومهمة وقل من ينتبه لها، خاصة من عموم المسلمين، وقد يكون بعض طلبة العلم ما ينتبه لمعناها، وهي مهمة. طيب، أنا اشتريت الآن ثوب، اشتريت فنيلة، اشتريت سراويل، اشتريت بنطال، اشتريت قميص، اشتريت جلابية، اشتريت أي شيء جديد ما فيه شيء أبدا، نظرت مقاسات، قلت أنا والله أبغى مقاس 56 مقاس 60، أعطاني مقاس 60، أخذته في كرتونة أو في علبته أو في كيسه ورحت للبيت، لبست الثوب هذا، تبين لي أنه قصير علي أو طويل أو ضيق أو واسع، فجيته من بكرة أو جيته في الليل أو جيت بعد ساعة بعد ساعتين، قلت والله يا أبو فلان خذ ثوبك عطني فلوسي، هذا طلع ثوب طويل علي، طلع قصير، طلع واسع، طلع كذا، هل يلزمه أن يعطيك الدراهم ويرد ويأخذ السلعة أو لا يلزمه، ولماذا؟ ما بعد دخلنا في الشروط، احنا كلامنا ما بعد ما في شروط، ما يلزم. ليش؟ طيب هذا السلعة هذه ما أصلحت لي، طيب شو أسوي؟ أذبها في الشارع؟ ما يعتبر هذا عيب؟ عيب لكن ليس يتحمل، ليس ايش؟ هو شرع يعني، هو شرع حسب يصلح له. طيب ماشي نشوف. ها شعب ده لا يلزمه القبول، لأن هذا ليس عيب، ليس عيبا. ايوه، ليش مو بعيب؟ على ما هي عليه، ايه لكن ما لامت المشتري. ايوه جميل. ها محمد، هل هذا عيب؟ يعني ترى انه عيب؟ ايه، لا، الاتفاق بين الطرفين خله جانب، هذا صلح، صلح، صلح باب اخر. جميل. أنت عندك محلات يا نايف تبيع وتشتري مرة حداد. طيب، حد عندك كلام يعني؟ طيب، نقول لا يلزمه أن يرد البضاعة، لأن هذا ليس عيبا، هذا ما هو عيب، كونه طويل كونه قصير هذا مو بعيب، البضاعة جديدة ما في أي عيب، كونه ما ناسبك هذا شيء راجع لك، ما نقول غش نفسه لكن هو أخطأ بحق نفسه، أما البضاعة سليمة ما فيها عيب، والبيع قد تم، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا لزم البيع، لكن يستحب له الإقالة، سمى إقالة، سمى إقالة، هذه مستحبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، فهذه تسمى الإقالة، إقالة. إذا لابد نفرق بين البيع، بين العيب وبين عدم المناسبة، عدم المناسبة لا تعتبر عيب، هذا راجع لك أنت، البضاعة السليمة ما فيها إلا العافية، لكن لو وجد أن فيها عيبا، وجدها ممزقة، وجدها مختلفة، وجدها كذا، هذا عيب، العيب يجب رده. سيأتينا في خيار العيب كيف يكون هذا، واضح الآن يا جماعة؟ ولذلك ما يفعله بعض المشترين من أنه يأتي ويتكلم على صاحب المحل ويقول لازم ترجعها يا أخوي، شو أسوي بها؟ ما لي شغل أنا في هذا. طبعا نحن نقول لصاحب المحل لازم، مو لازم، ينبغي أن تتلطف بإخوانك، هذا حتى مصلحة لك في البيع والشراء، يعني فيها مصلحة دينية ومصلحة دنيوية، حتى الناس يجونك إذا رأوا هذا، يعني هذا الشخص الذي تعاملت معه بلطف وكذا، يعني بيعود يجيك ثانية وثالثة ورابعة ويشتري منك، ويقول الناس ترى هذا جيد وروح اشتروا منه، فحتى يستفيد منه الناس. لكن من حيث الإلزام لا، ما في إلزام، ليس فيه إيش إلزام، لأن السلعة قد اشتراها سليمة وما دام. طيب ما هو الحل الشرعي، ما هي الحيلة الشرعية لكي تروح وتقوس في في بيتك؟ انت ما عندك وقت بتقوس في المحلات او ما في محل مناسب. الحيلة الشرعية خيار الشرط، تقول له يا ابو فلان انا والله بروح اقوسها في البيت وبكره ان شاء الله اجيك، اذا صلحت لي الحمد لله، اذا ما صلحت لي برجعها واخذ دراهم، هذا جائز. بس لابد تحدد ايش زمنا، تحدد وقتا، تحدد وقتا، تقول الى بكره ان شاء الله. اذا قلت الى بكره، طبعا الفقهاء يقولون الى بكره يعني اذا طلع النهار من الغد انتهى، لكن الحقيقه العرفيه هنا مغلبه على الحقيقه اللغويه. الان الناس اذا قال الى بكره وش يقصدون؟ بكره كله معي، يعني الى نهايه دوامكم بكره. فهذا ينظر فيه الى اعراف الناس، الى اعراف الناس. مثل الحين لو قال له مثلا الى صلاه الظهر، الى صلاه الظهر، الفقهاء يقولون الى دخول وقت الصلاه، ولكن العرف اذا قلنا الى صلاه الظهر ايش معناها؟ معي الى نهايه صلاه الظهر، الى نهايه صلاه الظهر، يصير فيه معك مدى. المقصود أنه ينبغي أن نفرق، هذه مسألة مهمة، بين ما هو عيب وما هو شيء بمعنى عدم المناسبة لي أنا وإن لم يكن عيبا في السلعة. فعدم المناسبة لا يعد عيبا ولا يوجب الرد أو الخيار، والله أعلم. طيب لحظة بس خلنا نشوف إذا فيه بس مسائل تتعلق بهذا. ماشي انتهينا، تفضل يا شيخ. اي نعم نعم نعم، هذا يسمى عند الفقهاء خيار الرؤية، خيار الرؤية. فإذا قال لك هذا قدك، هذا يناسبك، هذا المقاس جدا مناسب، فإذا رحت تبينه ما يناسبك بعد رؤيته فلك الخيار، خيار الرؤية اسمه، أو خيار الخلف في الصفة، خيار الخلف في الصفة، إذا كان بالوصف ما رأيته بالضبط لكن وصفه لك فتبين أن الصفة مختلفة عن الحقيقة فلك الخيار أيضا، الله أعلم. طيب انتهينا من خيار المجلس. نعم يسأل الزبير، يقول بعض المحلات تقول إذا اشتريت مني هذه السلعة المغلفة فلك أن تعيدها وأعطيك الثمن ما لم تفتح الغلاف حقها، فإذا فتحت الغلاف ترى ما بيني وبينك 80% أو 70%، أعطيك 80%، ما رأيكم بهذا التصرف؟ ها؟ هل هذا اسمه خيار الشرط؟ لا، هذا مو بخيار الشرط، مو خيار الشرط، خيار الشرط غير، هذا شرط بس مو خيار الشرط، هو شرط بس مو خيار الشرط. ها؟ أيوة، إن شاء الله عليك يا سويدة، ممتاز، أحسنت. هذه تسمى عند الفقهاء الإقالة بعوض، زيادة أو نقص، وقد اختلفوا في حكمها، قد اختلفوا في صحتها من عدمه. والراجح المذهب هنا أن الإقالة بعوض لا تصح كإقالة، ولكنها تصح بيعا جديدا. انتبه معي، انتبه، هذه مسألة دقيقة، كان بعض العلماء يرجح صحة الإقالة بعوض، والحقيقة أنه ما هو صحيح هذا الكلام، وإن اختاره بعض كبار أهل العلم المحققين، لكنه في نظري لم يوفق للصواب، لأن الإقالة شرعا هي فسخ مجرد، ليس فيه أي عوض، لا زائد ولا ناقص، هذا معنى الإقالة. لكن إذا صارت الإقالة بعوض حقيقة ما هي إقالة، بعض العلماء يقول هي إقالة لكن ليست إقالة في الحقيقة. لكن هل نرى أنها ممنوعة، حرام، لا تصح؟ لا، نقول يجوز، بس ما هي إقالة؟ ليس، إذن ماذا تكون؟ نقول هذا عقد بيع جديد. فهذا الذي يقول أنا أعطيك 80% أصبح هذا عقد بيع، يعني هذا الثوب اللي فتحته وجبته لي مفتوح أنا أشتريه منك 80% من قيمته الأصلية، فيكون هذا حكمه حكم البيع بجميع تفاصيله، بغض النظر عن ماذا يسميانه، لكن هذا هو الحقيقة، والعبرة هي بالحقائق لا بالأسماء، كما هو القاعدة المشهورة، العبرة في العقود بالحقائق بالحقائق لا بالألفاظ، لا بالألفاظ والمباني، العبرة في العقود بالحقائق والمعاني، لا بالحقائق والمعاني، نعم بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، أو لا، ما هو واحد يشوفها لنا، سبحان الله، العبارة شوفوها لنا بالضبط، العبرة في العقود بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، نعم لا بالألفاظ، أظن هكذا هي نص العبارة، وهو كلام صحيح، كلام صحيح طبعا على مذهب الحنابل وغيرهم خلاف الشافعية، للمقاصد والمعاني لا بالألفاظ، جميل، بالإيش؟ بالحقائق بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. المقصود أن العبرة بالحقيقة، حقيقة الشيء لا تسميته، فإن سميته كذا ولا سميته كذا ما يهمنا، كما جاء في الحديث يسمونها بغير إيش؟ اسمها. طيب ماشي خلص، أحد عنده السؤال في بيع طبعا في مسائل كثيرة تتعلق بخيار المجلس، سأذكر لكم بعض المسائل المفيدة وبعدين أجيك، بس عشان ما أنساها. من المسائل المعاصرة في قضية خيار المجلس، ما هو المجلس في البيع عن طريق الهاتف، يعني تبايعتم عن طريق الهاتف الجوال أو الهاتف الثابت، فما هو مجلس العقد؟ ما المكالمة، ها المكالمة، نعم، نقول مجلس العقد هو المكالمة، فإذا انتهت المكالمة انتهى مجلس العقد، انتهى مجلس العقد ولزم البيع. لكن ما دمتما في المكالمة ولو خرجتما إلى موضوع آخر، يعني تبايعت انت وياه قضية معينة، سلعة معينة، ثم قمت تسولفون في موضوعات أخرى، قعدت نصف ساعة قبل هذا، قلت اصبر يا فلان ترى أنا بعتك قبل نص ساعة الشيء الفلاني، وترى والله ما عاد لي خاطر في البيع، ترى هونت. له ذلك ولا ما له ذلك؟ له ذلك. لكن إذا أغلق سماعة الهاتف أو أغلق مكالمة الجوال، تم البيع ولزم وانتهى مجلس الخيار. طيب، صورة ثانية. صورة ثانية، ما مجلس الخيار في شبكة الإنترنت؟ شبكة الإنترنت، ما هو مجلس الخيار؟ ما هو مجلس الخيار في تطبيق الواتساب؟ الواتساب في الفيسبوك مثلا وغيرها من الأشياء هذه. ها، تفضل يا شيخ. نعم، مجلس الخيار في هذه الأشياء التي لها صفحة معينة هو إغلاق هذه الصفحة. عندك صفحة في الإنترنت، فاتحين صفحة تعقدت فيها، أغلقتم هذه الصفحة، انتهى إيش؟ ما لم تغلق هذه الصفحة فمجلس الخيار باقي. وهكذا الواتساب، إذا أغلقت المحادثة بينك وبين صاحبك، أنتما تتحدثان، ها بعتك، ها اشتريت بكم، قال ب30، توكلنا على الله، حول لي، حولت له كذا كذا كذا، إلين قال جزاك الله خير، انتهينا، سكرت المحادثة اللي بينك وبينه، مش كل تطبيق الواتساب، المحادثة التي أغلقتها انتقلت إلى محادثة أخرى، انتهى مجلس إيش؟ ما دمتما في نفس المحادثة أو في المحادثة نفسها انتقلتما إلى حديث آخر، طيب شو أخبار فلان، ترى فلان جاء، فلان راح، وش رايك تجي عندنا الليلة، مدري إيش، عقب 4-5 دقائق هونت، وانتو لا تزالتوا إياه في المحادثة نفسها، ما أغلقتما المحادثة. لك أن ترفض البيع وتفسخ البيع، لكن إذا أغلقتما المحادثة انتهى مجلس البيع. طيب، هذا ما يتعلق بمسائل، بعض المسائل المتعلقة ب، نعم، عطنا سؤالك يا شبير. لا، بعض الناس ما يجوزها أصلا، يمنع منه أصحاب الألفاظ الذين ينظرون إلى الألفاظ، ما في بعتك، ما في اشتريتك، يقول ما يصح هذا، التعامل باطل من أصله. إذا تبي تبايعون قلت تبي أبيعك، طيب أشتري منك، خلاص. والصحيح أنه هو بيع، تكلمتما أو لم تتكلم، العبرة بالحقائق. طيب، هذا الفائدة الجوهرية وهي الصحة من العدم. أيضا يترتب عليه فوائد أخرى، أن الفسخ لا يترتب عليها أحكام، الفسخ مجرد إلغاء. أما إذا قلنا بيع يترتب أحكام البيع، أفرض أنك رجعتها له وعطاك 80 ريال، ثم أنت هونت، فلك خيار المجلس من جديد. زين، أفرض أنه طلعت الشماغ خربانة، فلها حكم البيع المبيع، طبعا عندك العصل حين بيع جديد، هل بيكون البيع فسد عندك ولا عنده حتى يرجع البيع الأول ولا لا؟ لا، هذا بيع جديد له أحكام. وهكذا قد يكون البيع بزيادة مو بشرط بنقص، المقصود أنه يترتب عليه أحكام البيع لا أحكام الفسخ، والله أعلم. يعني لو أن المشتري، البائع عفوا، وجد ينفتح البضاعة وجد أنها معيبة، قال لا يا حبيبي خذ ورجع لي 80، له هذا الحق. ثم هذا خله يدعي أن البيع حدث عندك من قبل، تو ينتبه له، هذه دعوة جديدة. نعم، لا لا لا لا، ما ليس لا علاقة، هذا بيعة واحدة مستقلة، هذه البيعة انتهت بلزوم البيع، انتهت، ما عاد لها أي علاقة بهذه البيعة. الشرط هذا وجوده كالعدم، وجوده كالعدم، لكن يعني لا يؤثر في أصل المعاملة، لكن يؤثر في الإلزام، يؤثر في الإلزام، والله أعلم. والمسلمون على شروطهم. المسلمون على شروطهم. طيب نمشي. بقي عندنا قال إلا أن يشترط الخيار لهما. أو لأحدهما. هذا النوع الثاني من الخيار وهو خيار الشرط. سمى خيار الشرط. خيار الشرط هو أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار مدة معلومة. يقول والله أمهلني 3 أيام. يعني أنت بايع الحين لكن عطني مهلة 3 أيام. فله ذلك لابد أن تكون المهلة معلومة ومحددة. من شرط صحة الخيار أن تكون المدة معلومة من الطرفين. قد يكون خيار الشرط لهما معا. يقول والله أمهلني 3 أيام. قال وأنت بعد أمهلني 3 أيام يمكن أهول. لهما ذلك الاثنان. وقد يكون للبائع يقول والله أنا بعتك بس أني ودي أشاور عيالي، ودي أشاور حرمتي، ودي أشاور أبوي، ودي أشاور أمي، ودي أشاور أخوي أخواني ليومين، عطني مهلة يومين. فله ذلك. وقد يكون المشتري يقول نفس الكلام فيكون له الخيار. وهذه يعني خيار الشرط هذا مفيد جدا الحقيقة للطرفين. مفيد للطرف. فلهما أن يختار لهما أو لأحدهما. فإن كان لأحدهما فليس للآخر خيار، إنما لمن شرطه. والمسلمون على شروطهم. قال إلا أن يقطعه وإن طالت المدة. يعني لو كان أسبوع، لو كان شهر، هذا الشرط لهما والحق لهما لا يعدوهما. قال إلا أن يقطعه. يقطع يعني يجون عقب قالوا الشرط لمدة شهر ثم تقابل وقال والله شوف يا أبو عبد الله أنا اخترت أني أكمل البيع وأبقطع الشرط، ما عاد في خيار شرط. إن كان الشرط من طرف واحد فأسقط حقه سقط، والساقط إيش؟ من قواعد الفقه الساقط ما أحد يحفظها. الساقط لا لا يقول الساقط لا يعود. عندنا قاعدتان لطيفتان متشابهتان، الساقط لا يعود والتابع تابع، أو التابع لا يفرد بحكم. طيب فإذا أسقط حقه سقط، وإذا كان الحق لهما فأسقطاه سقط. والله أعلم. عندنا قديما أظنها ما عاد هي موجودة الآن، لكن في ناس يستخدمونها على خيار الشرط، يقولون على شور. هذه موجودة ولا ما عاد أحد يقولها؟ إن جاي يشتري حاجة قال على شور، على شور، على موجودة في العقار إلى اليوم. كانت دارجة من أول قديما دائما اشتروا، خاصة من أول الحريم ما يدخلون السوق، المرأة ما تدخل السوق أول. الله المستعان، أيام السلف الصالح طبعا إلا على ندرة. ما نقول المرأة حرام تدخل السوق، بس المرأة نفسها حيوية ما تحب، أو الرجل عنده غيرة ما يخلي حرمة تروح السوق. كان الوالد رحمه الله أبدا ما يخلي الوالدة تروح السوق أبدا. عاد يوم كبرت الوالدة انت بس يمكن يومها صغيرة أو شابة ذاك الحين، فكان الوالد هو اللي يشتري الأغراض للبيت كلها. فدائم نسمع إذا شرى شيء يقول على شور، على شور، ونسمع من الناس يعني، وحنا نقولها أيضا على شور، يعني بشاور أهل بيتي أبشاور. نعم. والعادة أنهم يقولون على شور يعني يوم واحد بس، يوم، هذا الغالب عند الناس من أول، فيه سهالة ويسر. نعم. طيب أحد له سؤال في في في خيار الشرط؟ طيب ماشي. النوع الثالث خيار العيب، قال إن وجد أحدهما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ عرش العيب. هذا خيار العيب، يعني لو اشترى سلعة لا يعرف أنها معيبة، وإذا قال مؤلف وهو لا يعلم بالعيب، إذا كان يعلم بالعيب واشتراها على هذا الأساس هل له خيار؟ لا، ما له خيار، لأنه دخل على بينة، ما له خيار. لكن الكلام أنه ما يعرف هذا العيب، لا يعلم هذا العيب، فتبين بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أن السلعة معيبة، اشترى مثل سيارة ثم تبين أن زيتها ينقص تهرب زيت، أو تبين أن الجير خربان، أو تبين أن الماكينة موضبة، أو تبين أنها مسمكرة، أو تبين أن أن أن أن فيه مشكلة معينة في مثلا الديتر ولا في أي موضع من مواضع السيارة، هذا عيب، فله في هذه الحالة الخيار. الخيار قالوا في هذه الحالة أن يرد السلعة ويأخذ إيش؟ الثمن، خلاص انتهى البيع، يفسخ البيع. هنا في خيار آخر أو خيار آخر، وهو أن يأخذ الأرش، يأخذ إيش؟ الأرش. ما معنى الأرش؟ نعم نعم، جميل جميل، نعم ها، العوض التعويض، نعم صحيح. ها جميل جميل، هذا أدق. ها جميل، هو الأرش له عند الفقهاء معنى دقيق لا يدركه أكثركم. ها؟ يعني هو اللي قلتوه سليم، بس ما هو هو المقصود الدقيق. يعني إذا أردنا المعنى العام للأرش نقول هو تعويض، تعويض عن هذا العيب، أو هو الفرق بين ثمن السلعة معيبة وثمنها إيش؟ سليمة. يعني أنا شريت السلعة بمئة ودفعت فيها مئة وتبين قيمتها 90 يعطيني 10,000، هذا أسهل يعني طريقة لفهم معنى الأرش. لكن الفقهاء عندهم لا، ما هو كذا، ما هو كذا، شو يقولون؟ يقولون هو قسط، هو قسط، قسط ما بين قيمة السلعة صحيحة ومعيبة، ليس هو الفرق بين ثمن السلعة صحيحة ومعيبة، لا، هو قسط القيمة. كيف؟ كيف؟ يقولون نحن حتى نكون دقيقين ما نقول هو الفرق بين قيمة ثمن السلعة صحيح ثمن السلعة صحيح، لا، لأن السلعة قد تباع بقيمتها وقد تباع بغير قيمتها، قد تباع بأقل من قيمتها لأي سبب، وقد تباع بأكثر من قيمتها لأي سبب. فإذا أخذنا الفرق بين قيمتها صحيحة ومعيبة ظلمنا أحد الطرفين، لكن نحن نضع قاعدة، نضع قاعدة فنقول هو القسط ما بين قيمتها وليس ما بين ثمنها. يفرقون بين القيمة والثمن. ما الفرق بين القيمة والثمن؟ طبعا أنا أعرف أن هذه قد تكون مب سهلة أن نفهمها بسرعة، لكن أشرحها لأن هذا درس فقه، هذا لو درس حديث ما شرحتها زين، أشرحها وإن شاء الله تفهمونها وبالمثال يتضح إيش المقال. الشخص قد يبيع السلعة بقيمتها وقد يبيع السلعة بثمنها، فما الفرق بين القيمة والثمن؟ الثمن تفضل يا شيخ. لا خلي الأسئلة الحين، خلي الأسئلة بعد شوي، خلينا نخلص من هذه. الثمن هو ما اشتريت به السلعة كائنا ما كان، يعني أنا أبو متعب حبيبي وصديقي وابني فقال يا أبو محمد أبي سيارتك الجمس هذا، قلت خذها ب20,000 تستاهل يا أبو متعب، هذا ثمن ولا قيمة؟ ثمن. لكن أنا سيارتي تسوى 40,000، تسوى إيش؟ 40,000. لو قدرناها عند حقين السلع مثلا قالوا هذه قيمتها 40. إذن القيمة هي الثمن الحقيقي، والثمن هو الثمن الذي تم به البيع ما كان أكثر ولا أقل. افرض ان ابو متعب ما هو صديق لي ولا بالعكس ماني بحبه، وهو لفسه في السياره يا بيها في خاطره، قلت والله انت ما فيك يعني لا بيني وبينك، تبيها ب60 خذها، هذا اكثر من الثمن من القيمه ولا اقل؟ هذا اكثر، هي تسوى 48، أنا رحت بعتها ب60، قلت والله تبيها ب60 خذها، وافق هو يبيها باللهوبة بأي سبب. مثل شخص مثلا اشترى أرض جنب بيته يريدها باللهوبة، يريد أن يضعها زيادة في بيته ولا بيبنيها لأولاده ولا استراحة، هي سعرها ثمنها الحقيقي قيمتها الحقيقية 400,000 مثلا، استغل الفرصة صاحبها، وقد يكون صاحبها يريدها فقال له، أو هذا عرض عليه قال هي ب400 أنا بعطيك 700 بس عطنيها، أو لأن سمع أن في واحد مثلا يكرهها يبي يشتريها قال يا ابن الحلال ما أبي أحد يجاورني ما أحبه، خذ 700 وتوكع على الله أفرق. هذه قيمة ولا ثمن؟ هذا ثمن. إذن الثمن هو ما اشتريت به السلعة ما كان، زود ولا نقص؟ قد يكون ولدك أخوك تعطيه بأقل، قد يكون شخص مات به تعطيه بأكثر. أفرض أنا بعت أبو متعب السيارة هذه ب20,000، هذا ثمن ولا قيمة؟ ثمن. وطلع فيها عيب، طلع فيها عيب، أفرض أنا ما دريت عن هذا العيب وابو متعب الله هذه عاد صار حقنه بدل ما يتسمح معي وكذا، قال والله ما ابو محمد لازم تعوضني عن هذا العيب، رحنا قومنا هذا العيب، طلع العيب في المكينة وكذا 15,000، 15,000 اعطيه 15 وتبقى سيارتي ب5,000، انا مظلوم ولا لا؟ مظلوم. طيب افرض الثاني هذاك او هو ابو متعب اللي ماني بحبه مثلا اللي اعطيته ب60,000، 60 نفس الشيء قومنا الخراب في الماكينه طلع ب15,000، اعطيه 15,000 عفوا نعم قومنا البيع طلع بخمسة عشر ألف. إذا أعطاني هو 15,000 يطلع فيه نقص. يعني إذا رديت له عفوا أنا 15,000 وخدت من 45 يطلع فيه نقص عليه هو، لأن شاريها بثمن غالي. إذن الفقهاء قالوا لا نعطيه الأرش، الأرش أعدل، الأرش أعدل. طيب إذا قلنا مثلا قيمتها خلونا نقول قيمة العيب طلع بعشرة آلاف ريال، إذا كنت أنا بايعها بعشرين، العشرة آلاف هذه كم تساوي؟ تساوي قسط الثمن. عفوا نجي لقيمتها، نجي لقيمة السلعة، عشرة آلاف هذه كم تساوي من القيمة؟ لا من الثمن، كم تساوي من القيمة؟ واحد من أربعة يعني ربع، وأنا بعتها بعشرين، إذن كم يرد علي أو كم أرد عليها أنا؟ عشرة ولا خمسة؟ الربع، الربع كم؟ خمسة، ربع الثمن لا ربع إيش؟ القيمة. طيب إذا كان بايع بستين كم يرجع لي؟ ربع الستين كم؟ خمسة عشر. إذا ليست عشرة على كل الأحوال، تزيد وتنقص بحسب إيش؟ بحسب القيمة من الثمن، نسبة القيمة من الثمن بالنسبة للعيب. طيب اللي فهمها الحمد لله، اللي ما فهمها يمشيها، ما هي والله مهمة، بس انه انا اعرف انها شوي دقيقة، ويمكن انا يعني ضعيف في البيان فيعني ما وضحتها كما ينبغي، لكن هذا هو المعنى، هذا معنى كلام الفقهاء الذي اكثركم يقراه ولا يفهمه. زين يقول هو قسط الارش ليس هو ما بين ثمنها سليمة، لا هو القسط، لأنها قد تباع بثمن، طبعا إذا كانت بيعت ثمنها هو نفس قيمتها القسط واحد، يصير الأرش والفرق واحد لا فرق. طيب نتعداها نتعداها. بعض العلماء يقول إنه لا خيار للبائع، يجب عليه أن يدفع الأرش، وهذا هو المذهب، البائع ما له خيار، الخيار للمشتري. وقال بعض العلماء بل له الخيار، له الخيار، لأنه سيدفع جزء من القيمة، ولأنه ما رضي أن تباع سلعته، أن تباع سلعته إلا بهذا الثمن، إذا نقصته ما يرضى بهذا. وهذا القول قوي ووجيه، أن أيضا البائع له الخيار، لا يلزم بالأرش، لا يلزم بالأرش، فلو اختار المشتري الرد فله ذلك، أو اختار الأرش فله ذلك، ويبقى أن للبائع أيضا خيار، خيار هو ليس له خيار في الرد، لكن له خيار في دفع الأرش من عدمه، لكن المذهب يقول لا خيار له في دفع الأرش، لأن الحقيقة يقولون إنه أصلا ما كان ينبغي له أن يأخذه، فأخذه كان يعني غير جائز له، لأنه كان يجب أن يسقط من قيمة السلعة أو من ثمنها فيرده إلى صاحبه. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم يقول لا هو له أيضا الخيار، والله أعلم. وهذا القول قوي ووجيه، فله الخيار، يعني يقول خلاص أنا إذا ما بيعت بالخمسين أو بالأربعين أنا ما ببايعها، خلها تقعد عندي، ولا له الخيار في هذا لأن هذا حقه. طيب نعم ها في إيش؟ على الخلاف بين العلماء، إذا قال طبعا هو البائع ليس له خيار في الرد من عدمه، هو له خيار في الأرجح مع عدم على الخلاف الذي ذكرنا. أما في مطلق الرد ما له خيار، لو قال خذ سلعتك وعطني بضاعتي ما له خيار. ولذلك الآن ما يطبق خطأ أحيانا كثير من الوكالات في العيوب المصنعية ما يرجعونها، هذا ما يجوز. ما ليه لو وجد في السلعة عيب مصنعي اكتشفته أو تبين فيما بعد، ليه أن أرد؟ بس شرط أن تكون السلعة جديدة، ما تكون استخدمتها سنة ولا سنتين. يستخدم سنة سنتين لي أن أعيدها بشرط أن أدفع قيمة الاستخدام، وهذه قد تكون صعبة، قد تكون إيش صعبة. فأحسن له يأخذ الأرش، يأخذ الأرش أو يصلحون أهله كما هو الواقع اليوم، يقولك رجع ونصلح لك العيوب المصنعية هذه. يأخذونها أحيانا صار سيارة فخمة يعطونا بديل عنها لين يرجع لهم يصلحون لها. على كل حال القاعدة في هذا أن البائع والمشتري إذا اصطلح على شيء فالصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، لأن هذا الحق لهم ولا يعدوهم. طيب سنمشي بس. يقول بعد ذلك واصل الشيخ اللي ما قريته، نعم، ما كسبه المبيع إذا كان المبيع له كسب، قالوا مثل عبد له كسب، ومثل السيارة التي يكد عليها لها أجرة أو تؤجر لها أجرة، هذا مكاسب. طيب المكاسب في هذه الفترة لمن؟ للبائع أو للمشتري؟ قالوا للمشتري. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة الخراج بالضمان، فخراج العبد هو بضمانه لأنه في تلك الفترة هو من ضمان المشتري ليس من ضمان البائع، لأنه قد قبضه فصار من ضمانه، فلو تلف وهو عنده فالتلف عليه مو على المشتري. وأيضا لأنه في هذه الفترة فترة الشراء هو قد دخل في ملكه، فهو في الحقيقة نماء ملكه. قال وكذا النماء المنفصل، نعم هذا النماء المنفصل أيضا، النماء المنفصل مثل لو كانت شاة فولدت أو نخل فأثمرت، هذا نماؤها المنفصل أيضا له له. وبعض العلماء يقولون حتى النماء المتصل فهو له كما لو سمنت، والمذهب أن النماء المتصل يرجع إلى صاحبه الأول المتصل مثل السمن. وبعض العلماء يقول لا، حتى النماء المتصل مثل السمن زين، أو تعلم العبد صنعة أو الجارية تعلمت صنعة، يقولون يقدر قيمتها ويدفعها البائع للمشتري، لأنه هذا النماء ملك للمشتري لأنه كان في أثناء ملكه، والله أعلم. طيب قال وإن تلفت السلعة، يعني السلعة التي اكتشف فيها العيب احترقت، سيارة انقلبت وانطحنت خلاص تلفت احترقت ولا ما عاد طاحت في البحر، الجوال اللي اشتراه تبين فيه عيب بس تلف الجوال خرب ما عاد فيه فائدة، تكسر طوت السيارة وتكسر، يقولون يتعين الأرش، ما عاد فيه فائدة أن يقول أرجع لك السلعة لأن ما في ترجيع الآن، السلعة تلفت على ملكه وتلفت في ضمانه فهي عليه، وهو ما له إلا الأرش فقط، يعطيه أرش العيب الذي تقدم الكلام عليه قبل قليل، والله أعلم. طيب حدا عنده السؤال في هذا؟ تفضل. إذا كانت تلف بسبب البيع، بسبب عفوا العيب، فهل يقال إنه من ضمان البائع أو من ضمان المشتري؟ ما عندي جواب، الله أعلم، لا أدري، أحتاج تأمل، أحتاج تأمل. إذا كان التلف بسبب البيع، عفوا بسبب العيب، ذكر بعض الفقهاء صور، قالوا لو كان العبد يعني كثير الإباق فأبق، فيذهب من ضمان البائع للمشتري، يعني هذا قد يكون هذا من هذا القبيل، لكن يراجع. إن تيسر اكتب لي السؤال هذا وارسله لي حفظك الله الواتساب، أنت بين لنا علمناك. حد عند الشيء؟ تفضل. هي هي ما ترجع، ما يرجعونها، يصلحون هالك بس. اي انا موجود موجود موجود، بس انه ما يرجعونها، لكن الحقيقة انك لك الرد، شرعا لك الرد. انا شبيب سلعة معيبة، لا اريد السلعة معيبة، صلحونها لي، ما في فائدة، ما بي، انا ابغى شيء ممتاز. طيب ماصل سؤال، تفضل. هل هي على التراخي أو على الفور؟ العلماء يفصلون، في بعضها عندهم على الفور وفي بعضها على التراخي، يعني الغالب عندهم أنهم يرون أنها على التراخي، إلا في مثل المصرات ففيها 3 أيام، لأن الشارع جاء كما في صحيح مسلم حددها ب3 أيام، وهكذا عند أبي داود وغيره. والحقيقة أن قول بعض الفقهاء إنه على التراخي محل نظر، محل نظر، لأن فيه إضرار بصاحب السلعة. ولذلك يختار بعض شيوخنا أنه يقاس على المصرات فيكون على التراخي لمدة 3 أيام، هذا قول وجيه بعد علمه بالعيب، بعد علمه بالعيب. أما على التراخي يجيني عقب سنة ويقول لي والله طلع فيها عيبة بردها، هذا مو بصحيح، هذا مو بصحيح. نعم والله ما أنا ما شفته عند يعني أكثر الفقهاء، يحتاج مراجعة، لكن هذا كلام بعض شيوخنا، منهم شيخنا الشيخ عبد المحسن، وينقله عن بعض أهل العلم أيضا، لكن المسألة محتاجة إلى مراجعة. وهو قول وجيه، قول قوي، قول قوي الحقيقة، هو وجيه، وأصله حديث المصرات، حديث المصرات ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا احتلبها فهو بالخيار 3 أيام، يقاس عليه باقي أنواع الخيار، والله أعلم. إلا إذا كان في عذر، طبعا يجي أحيانا أعذار، أعذار مثل شخص في سجن أو شخص مريض أو شخص أغمي عليه أو شخص، هذه تقدر بقدرها، وعند الاختلاف يرجع فيه للقضاء الشرعي أو للمحكمين الشرعيين. واصل. أحسن الله إليكم. قال وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، فإن علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها. وكذلك كل مدلس لا يعلم تدريسه فله رده، كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحم ضم الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري. وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها في كصناعة في العبد أو كتابة، أو أن الدابة هملاجة أو أن الدابة هملاجة والفهد صيود أو معلم، أو أن الطائر مصوت أو مصوت ونحوه، ولو أخبره بثمن البيع. بركة. هذا النوع الرابع من أنواع الخيار، وهو خيار التدليس. ما معنى التدليس؟ التدليس هو إظهار السلعة بأفضل مما هي عليه، هذا المراد بالتدليس عند الفقهاء، إظهار السلعة بأفضل مما هي عليه، مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة. وذلك قد يكون بالأفعال وقد يكون بالكلام. بالأفعال مثل الذي ينظف السيارة ويزينها ويذهب عليها آثار الزيوت وغيرها، وهي تهرب زيت، فيظن المشتري أنها ما شاء الله زينة ولا تهرب، هذا نوع من التدليس. وبالكلام مثل يقول هذه السيارة كذا وترى فيها كذا وفيها كذا وزينة، أو يقول هذه السلعة مثلا يابانية وهي تايوانية، أو يقول أمريكية وهي صينية مثلا، حسب الصناعة. الناس مثلا الصناعة اليابانية عندهم أجود من التايوانية، الأمريكية أجود من الصينية وأغلى، سواء بالكلام أو بالأفعال. بعضهم يغير الموجود، هذا حتى للأسف مصانع تفعل هذا، يجيبونها مثلا من دولة عربية ولا من دولة بسيطة، ما بضايعها أسعارها مثلا رخيصة، ويكتبون عليها دولة أسعار غالية ويبيعونها على هذا الأساس. هذا كله يسمى إيش؟ تدليس. والتدليس من أنواع الغش. هذا الفعل محرم، لا يجوز، وإذا تبين فالمشتري بالخيار. وأصل ذلك التحريم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وإثبات الخيار ثابت في حديث التصرية، سمى حديث التصرية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل، فمن اشتراها ثم حلبها فهو بالخيار، إن شاء ردها وصاعا من تمر، أو إن شاء إن رضيها أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. ومعنى تصرية الإبل هو تركها لا تحلب، وهكذا تصرية الغنم، وهكذا على الصحيح تصرية البقر خلافا للظاهرية، وأي نوع من أنواع البهائم التي يشرب لبنها. يترك اللبن في الضرع حتى يكبر الضرع، يتركها يومين ثلاثة. عادة الناس قديما، طبعا الآن اختلف هذا، يوم الناس دائم تشرب اللبن، عادتهم يحلبونها كل يوم كل يوم، أما في أول النهار أو في آخر النهار. فهذا يخليها ثلاثة أيام أربعة أيام، حتى إذا جاء المشتري شاف ضرع الناقة زين، أو ضرع الغنم غنمة، أو ضرع البقرة هذا كبره مليان، فظن أنها ما شاء الله كل يوم كذا، فيزيد سعرها طبعا، خاصة الناس اللي يبون الحياة. طبعا أيضا هذا شيء قديم، الآن ما عاد أحد يشتري، يقل مو نادر يعني، يقل ما هو من عدم، قليل. فهذا الفعل طبعا في أصله حرام للنهي عنه، لأنه قال لا تصروا الإبل، يعني لا تتركوها من الحلب حتى يجتمع فيها الحليب أو اللبن. طيب، فإن حصل هذا، طبعا التصرية محرمة إذا قصد أن يبيعها، لكن لو صراها لنفسه يجوز؟ يجوز كيف؟ الكلام على التصرية للبيع. وكل أنواع التدليس المراد بها للبيع، مثل تسويد شعر الجارية والتحميرها زين، هذا إذا كان للبيع، مثل تدليس المرأة في وقت الخطبة، حال نظر بعد الخطبة الشرعية، الخطبة الشرعية لا ينبغي بل لا يجوز للمرأة أن تضع المكياج، لأن يعني هذا تدليس، إنما تخرج بطبيعتها، تخرج بطبيعتها. أما إذا حمرت وجهها وصفرت وجهها يعني هذا فيه تدليس، هذا فيه تدليس. لكن إذا فعلته للنساء أو لزوجها السابق أو في بيتها ما أحد يقول لها لا، لكن إذا كان القصد من التدليس هذا لا يجوز. ومثلها الرجل حتى نكون عادلين، يعني ما أحد يزعل علينا، ذو اللحية الشمطاء، ها، ما يجوز له أن يخضبها إذا أراد أن يخطب الفتاة الصغيرة أو حتى الكبيرة، يمكن بعد حتى بعض الكبيرات ما يبنه، فيقول يخضبها، وخاصة بالأسود بعد، يقول أنا وليد توي عمري 25 وهو عمره 65، فهذا لا يجوز. طيب إذا اكتشف التدليس هذا فهو بالخيار 3 أيام، 3 أيام. فإذا فاتت 3 أيام بعد حلبها، بعد اكتشاف التصلية، فليس له أن يعيدها إلى صاحبها، خلاص تلزمه. لكن له 3 أيام يعيد النظر ويتأمل ويتأكد أنها فعلا مصرات. طيب فإن شرب حليبها وجب عليه أن يدفع قيمته صاعا من تمر، صاعا من تمر، والصاع 4 أمداد، وزنه بالكيلو من 2.5 كيلو، فيها يزيد شوي أو ينقص شوي. فإن كان الحليب باقيا سليما لم يشربه فإنه يعيده كما كان، يعيده كما كان، ولا يحتاج إلى صاع من تمر. قال وإن علم بتصليتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها، يعني تبين له بخبر ثقة أن فلان ترى مدلس عليك، أو باعتراف قال ترى والله أنا مدلس، أنا ترى لها 3 أيام ما حلبناها، يردها بلا شيء، يأخذ دراهمه، إن شاء الرد وإن شاء أمضى البيع. قال وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه. أما إذا كان يعلم أنه مدلس مثل العيب لا، ليس له الرد به. طيب مثل على ذلك، قال الجارية، جارية مثلا سمراء حط عليها مكاييج حتى صار وجهها أحمر، بعض الناس يحب السمراء وبعضهم يحب البيضاء وبعضهم يحب الحمراء، فهذا دلسها. أو سود شعرها، قد تكون كبيرة في السن رأسها أبيض، صبغها في السواد حتى يبين يوهم أنها لا تزال صغيرة. أو جعده بدل ما هو يعني بدل ما هو يعني سهل ولين ومستور سدل، يجعده بطريقة أو بأخرى، ربما أنهم يحبون هذا النوع من الجواري. أو قال الرحى، الرحى إذا ضم ماءها وأرسله عليها عند البيع، الرحى الطاحونة اللي يطحن بها البر أو غيره، كانت الطواحين الكبار قديما، الصغار باليد غالبا، لكن الكبار كانت تدار ايش؟ بالدواليب المائية، وغالبا ما يكون هذا عند الأنهار أو البحار، يوضع لها زي الساقي، يصير نازل شوي ثم يندفع الماء ويحرك الدواليب هذه، فتتحرك ايش؟ الطاحونة فتطحن البر أو غيره. فقد يكون هذا الماء وسط أو ضعيف، لأن الساقي بعيد أو أن الساقي صغير أو أن الماء اللي يجي يعني ليس بالقوي لأي سبب من الأسباب، فماذا يصنع؟ يضع مثلا حاجز للماء يجتمع فيه الماء يوم كامل، فإذا جاء المشتري ودخل الطاحونة فك هذا الحاجز ونزل الماء إيش بقوة، فتحركت الدواليب فطحنت إيش الرحى طحنا قويا، هذا أيضا تدليس لأن هذا ليس حقيقة لها، هي يا الله تطحن بالوسط تقريبا أو أقل بعد. هذا معنى كلام المؤلف رحمنا الله وإياه. هذا التدليس النوع الأول اللي هو التدليس بإيش؟ بالفعل بالأفعال. ثم ذكر أمثلة على التدليس بالأقوال، يصف المبيع مثل ما مثلنا قبل قليل، هو مثل المؤلف قال العبد يعرف صنعة معينة ولا يعرف يكتب، ترى كاتب جيد، ترى حسيب مثلا، ترى يعرف البيع والشراء زين، أو أن هذه الدابة هملاجة يعني أن سيرها حسن وسهلة في المشي وسريعة، وهي لا والله تحرن ولا تمشي، وإذا مشت يا الله تمشي ولا، فهو لا يصفها بالجودة وليست كذلك. مثل الآن اللي يصف السيارة قال ترى والله زينة وسريعة وخفيفة، وهي في الحقيقة يا الله تمشي خجما، يا الله تتحرك تسبقها كل السيارات. فهذا كله من أنواع التدليس. أو قال الفهد صيود يعني تراه معلم يعرف يصيد، أو الكلب معلم تراه يصيد، أوه لا معلم ولا شيء ما يفهم في الصيد أبد. أو إن الطائر مصوت يالله قال هذا الببغاء تراه ما شاء الله صوته جميل، أو العصفور المعين يطلع لك أصوات حلوة، أو تراه يتكلم، أو تراه يردد الأصوات، ها فهذا تلقاه أحيان يبيعونها ب700 ب800 ب1000، والثاني يبيعونها ب50 ب60 ب70، يعني لا شيء فرق كبير جدا بين هذا وهذا. فكل هذه أنواع من التدليس. طبعا التدليس اليوم خيال، التدليس اليوم في السلع شيء خيالي جدا، ذكرنا أمثلة عليه قبل قليل. يعني أكثر ما يكون التدليس يعني ما الله كلش في الملابس، في الإلكترونيات، في السيارات، في البيوت، التدليس شيء خيالي، ولذلك يعني يجب الحذر من أنواع التدليس كلها، والله المستعان. الفرق بين العيب والتدليس أن التدليس هو ليس إخفاء العيب، إنما إظهار السلعة أنها أفضل، هي ما هي معيبة. يعني كون السلعة مصنوعة مثلا في تايوان هل هذا عيب؟ لا، بس جودة ناقصة. العيب أن تكون مكسورة تكون ما تشتغل، هذا عيب. أما أن تكون مصنوعة يعني في دولة صناعتها ضعيفة أو رديئة أو مصنوعة من أشياء رديئة، هذا ضعف في الجودة وليس بالضرورة أن يكون عيبا، هذا من حيث الدقة في التفريق، وإلا قد يسمى هذا عيب في الجملة، لكن هذا من حيث الدقة في التفريق بين كلام الفقهاء بين المدلس والمعيب. طيب بقي عندنا النوع الخامس. نعم. المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إذا كان مرابحة، وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به، وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فلو الخيار بين رده وإمساكه، وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه. نعم، هذا يسمى الخيار والنوع الخامس بتخبير الثمن أو بالإخبار بالثمن، وهو نوع من أنواع البياعات أو البياعات، ويدخل فيه أربعة أنواع من البيع، وبعض الفقهاء يسميها بيوع الأمانة، وهو بيع المرابحة وبيع المواضعة وبيع الشركة وبيع التولية. بيع المرابحة هو أن يبيعه برأس المال وزيادة كذا، بأن يقول له أنا أبشتري منك السيارة هذه، قال أبيعك إياها برأس المال وتعطيني فوقها 5000، هذا اسمه بيع إيش؟ يعني ربحني، مرابح يعني إيش؟ ربحني. وهنا يجب أن يخبر بالثمن كما هو، يخبر أنه اشتراها ب50 وأنه دفع 50 مقسطة أو كاش. تفضل خذ راحتك يا أبي. لا بد من أن يخبره. حتى يبني عليه الشراء. فإذا قال له ثمنها 50 وأبغى منك ربح 5، ثم تبينه كاذب، هو اشتراها ب40، فله الخيار، له الخيار إما برد السلعة أو إعطاؤه العوض، عوض الفرق بين ثمنها الحقيقي والثمن الذي كذبه. فيرد له الزائد وتنتهي القضية. هذا طبعا على قول المؤلف رحمنا الله وإياه. وهكذا في بيع الشركة، بيع الشركة أن يبيعه نصف الشيء أو ربع الشيء، السلعة يعني اشتراها، بأن يخبره أنه اشترى هذه الأرض مثلا، عنده أرض كبيرة، قال أنا شريتها ب200,000، خذ لك نصفها، فإذا أطلق الشركة فبالنصف، فمعناه يدفع له 100,000، ثم تبين كذب عليه شاريها ب100,000. ففي هذه الحالة له الخيار بين الرد وبين أن يعطيه الفارق، فيرد له نصف القيمة فيعطيه 50,000 في هذه الحالة. وهكذا لو باعه تولية، التولية يعني يقول له خذها برأس مالها، يسمونها الفقهاء إيش؟ بيع إيش؟ التولية نفس رأس المال. قال له والله أنا ترى شاريها ب200، أعطني 200 وبفرغها لك، ثم تبين شاري ب180، فهنا يرد عليه إيش؟ الزائد، أو يرد عليه البيع كله ويعطيه دراهمه. والمواضعة أن يقول أنا شاريها والله ب100 وخسران فيها، خذها ب80، خذها ب80. فهنا له الخيار في رد السلعة كلها أو أن يرد له الزائد وهو 20,000 ريال، يأخذها بنفس الثمن. هنا نحتاج إلى مسألة الأرش في هذه الصورة، هذا نحتاج فيها إلى مسألة الأرش، لأنه إذا أرى إذا اشتراها ب20، إذا اشتراها ب80 وهو دفع له 100، المقصود تحتاج إلى حسبة، لكن في الجملة يرد له حقه الزائد، سواء قلنا أنه أرش أو الزائد نفسه. يسمونها المواضعة، المواضعة اللي هي نقص، نقص نقص من قيمة السلعة. طيب، ثم قال المؤلف: وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده وإعطيه ما غلط به. نفس الكلام، إذا هو غلطان قال أنا والله يعني تبين أني أنا كنت أظن أني شاريها بمية ونسيت، طلعت أنا شاريها مثلا ب120، فهنا يخير المشتري بين الرد أو أن يدفع له إيش؟ الزائد. إذا كان اشتراها برأس المال، إذا كان تولية أو إذا كان تولية، أما إذا كان مرابحة أو إذا كان مواضعة فيحتاج إلى نظر في الأرش، مثل ما نظرنا في الأرش السابق، تحتاج إلى حسبة يعني، لأنه تختلف تختلف. وإن تبين أيضا أنه باعه بثمن أنه الثمن الذي اشترى به مؤجل، هو اشترى هذه السيارة ب50 لكنها مؤجلة، هو قال أنا اشتريتها ب50 سكت، أيهم أكثر الثمن المؤجل أو الثمن الحال؟ المؤجل. أنا يا المشتري ما لي مصلحة أني أشتريها منه ب50 وأنا بدفع كاش، في ثمنها كاش كم؟ 40. فهو كذب عليه، قال ب50 وسكت، لازم يبين الحق. في الحقيقة 40 هم مو ب50، لكن لماذا كانت ب50؟ لأن فيها تأجيل، فهذا نوع من التدليس ولا يجوز هذا. فكذلك هنا له الخيار في هذه الحالة. ثم ذكر آخر مسألة المؤلف رحمه الله تعالى، قال وإن اختلف، قريت هذا؟ قال وإن اختلف البيعان في قدر الثمن، يعني تبايع رجلان سيارة، سلعة أيا كانت، سيارة ولا جوال ولا غير ذلك، والبائع يقول أنا بعتك إياها ب1000، والمشتري يقول لا أنت قلت 800، اختلف في ثمن السلعة، قلت بايع، ما باع، مو إنهم بيتبايعون، قلت بايع وأنت تم البيع، لكن يوم جاء الدفع قال هذا يقول هذا يقول. قال المؤلف تحالفا، ايش معنى تحالفا؟ كل واحد يحلف، والفقهاء يقولون يبدأ البائع بالحلف ثم المشتري، فيقول والله إني بعتكها بكذا ب1000 ولم أبيعك إياها ب800، فيجمع بين ذكر الثمن الذي يثبته والثمن الذي ينفيه، والفقهاء المشهور عندهم أنه يبدأ البائع بالحلف ثم المشتري يحلف، فيقول والله لقد اشتريتها منك ب800 وما اشتريتها منك ب1000. طيب كل واحد حلف، هنا يترادان السلعة والثمن، هذا يعطيه دراهمه وهذا يعطيه سلعته. طيب قالوا لو نكل الثاني عن الحلف أو الأول نكل عن الحلف، قالوا يلزم هو البيع إذا عي، لأن كل واحد منهما مدعٍ على الآخر بدعوى، ومنكر دعوى الآخر، يدعي شيء وينكر شيء، والمشهور أنه الناكل عن اليمين يحكم عليه، يحكم عليه، وإذا حلف سقط عنه الحق. وإن تراضيا فلهما ذلك، لو تراضيا فلهما ذلك، ولو قال المشتري أنا أبي يمينك بس فحلف لو قال المشتري البائع أنا أريد يمينك أحلف أنك بايعها ب1000، لو حلف ورضي بحلفه ولم يرضى بحلفه خلاص تلزم السلعة. هذا خلاصة كلام، وهذه المسألة فيها خلاف كبير بين العلماء وتفاصيل، فذهب بعض العلماء إلى أنه الذي يحلف فقط هو المشتري وليس البائع، عفوا هو البائع فقط وليس المشتري البائع. طبعا هذا كله إذا لم تكن هناك بينات، لكن لو كان في شهود أو ورقة مكتوبة أو قرائن قوية جدا فالحكم لذلك. هذا خلاصة ما يقال في هذه المسائل، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب نفتح المجال للمسائل والله. طبعا أيضا دائما إذا اصطلح البائع والمشتري على شيء فالصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حلالا أحل حراما أو حرم حلالا، والله أعلم. نعم نفتح مجال عند السؤال. ما ذكره، ذكر بعض أنواع الخيار، ذكرنا في المقدمة. طبعا الخيار المشهور في كتب أكثر الحنابلة ثمانية أنواع من الخيار، و بعض الفقهاء يزيده إلى 17 نوعا، وبعضهم يجيب أكثر ليستقرؤون. يعني أنواع الخيار كثيرة يعني، وبعض الباحثين أوصلها يمكن إلى أكثر من 20 نوعا. نعم، فالمؤلف بحكم أن الكتاب مختصر ما ذكر جميع أنواع الخيار. طيب عندك شيء يا زبير؟ تفضل. يقول السائل: سؤال في الصنعة التي يتعلمها العبد، هل الذي يقدر ثمن التعليم أو ما سيجني من هذه الصنعة؟ لا يقدر لا هذا ولا هذا. الذي يقدر قيمة العبد وهو صانع، يعني قيمة العبد وهو صانع مثلا 10,000، لكن قيمته ما يعرف شيء 7,000، فليقدر قيمته وهو يتقن هذه الصنعة، والله أعلم. نعم خلاص؟ في سؤال، في بقية أسئلة. في أسئلة؟ طيب ناخذ. هم أكثر أنواع الخيار لم يكن كلها عندهم على التراخي، إلا خيار التدليس فهو على التراخي محدد بثلاثة أيام. نعم ماشي. طيب عطنا سؤال ثاني. أحسن عليكم. يقول: إذا كان هناك أكثر أو أكثر من بائع في المحل، فهل الخيار يكون مع البائع الذي باع أو أي من البائعين؟ إذا كان كلهم يعملون في نفس المكان، الخيار على المكان، على الدكان، على المالك الأصلي، لأن هؤلاء مجرد عمال أو مجرد موظفين أو مجرد مرتبين، فالخيار مع المحل نفسه، مع صاحب المحل، وهؤلاء ينوبون عنه في هذا. نعم. ويسأل كذلك: هل هناك خيار في شراء الذهب؟ إن كان خيار مجرد الرد فنعم لا بأس، لكن إذا كان يترتب عليه عيب، يترتب عليه ربا، فلا يجوز هذا، هكذا ذكر أهل العلم. نعم تفضل. حد عنده السؤال هنا يا أخوان؟ فيه شيء تفضل. إيش؟ إيه؟ والله هذه من المشكلات، أنا اللي عندي أنها ما تدخل المسجد وهي حائض، المرأة الحائض لا تدخل المسجد، هذا مذهب أكثر العلماء، فهذه من الإشكالات يعني، ما عندي والله غير هذا اللي أنا أقوله. المشكلة مين في الطالب، المشكلة إذا كانت مدرسة هل تغاب ولا لا؟ طالبة الحالة تغيب، لكن إذا كانت مدرسة ولذلك شوف لجأ الناس اليوم إلى وضع الدور، جزء من القضية هو حتى ما عاد في إشكالية، المرأة حاضت ما حاضت، دور مستقلة عن المساجد للنساء، ولذلك أكثر عندنا تحفيظ القرآن في دور مستقلة بخلاف الأولاد، فأكثر التحفيظ أو عامته في المساجد، والله أعلم. خلاص باقي شيء؟ حطم باقي شيء. يقول السائل: هل نأثم في حال شرائنا المنتجات الفرنسية في بلدنا، حيث أنهم يسؤون نبيه صلى الله عليه وسلم، وما حكم المقاطعة في هذه الحال؟ لا يأثم الإنسان بشراء المنتجات من الكفار، هو جائز سواء صار بينك وبينهم عداوات أو بينك وبينهم حروب، البيع والشراء ما له علاقة بهذا. وهل تجب المقاطعة؟ لا، المقاطعات لا تجب، لكن للإنسان أن يقاطع من شاء احتسابا، وله أن يدعو من شاء للمقاطعة احتسابا، لكن مو ملزم شرعا هذا. متى تكون المقاطعة ملزمة شرعا؟ إذا دعا لها السلطان المسلم ورأى أنها مصلحة شرعية وقال لشعبه قاطعوا هذه الدولة الفلانية، فتجب هنا المقاطعة، لأنها أصبحت مصلحة شرعية، وإذا أمر بها السلطان أصبحت واجبة. والسلطان المصلح هو الذي ينظر إلى المصالح والمفاسد. أما المقاطعة الفردية والمقاطعة الشعبية ما نحن ما نأمر بها ولا ننهى عنها، هذه قضايا حاجات الناس. أنا والله أكره هذه الدولة لأنها ساءت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم مقاطعها، ما في مشكلة في مقاطعتها، وأحتسب الأجر أني ما أشتري منها. هذه الدولة والشركة تدعم الشواذ، أيضا مقاطعها ولا أشتري منها احتسابا حتى لا هذا ينفع للربا، أيضا أقاطعه ولا أتعامل معه. الكلام في البيع والشراء، أما أني أضع له أموالي في البنوك الربوية هذا حرام، لأن هذا مالي أنا، مو معاملة تجارية. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخفاكم باع واشترى عفوا من اليهود، وكان اليهود عندهم أسواق، سوق بني قينقاع، سوق بني قريظة، كان الصحابة يشترون منهم مع العلم بأنهم يرابون. فالمقصود أنه أنت لا تعنه على الربا، لكن البيع والشراء هذا قضية أخرى، هذه قضية أخرى. لكن دائما الأفضل أن لا تبيع ولا تشتري لمن يتعامل بالمحرمات، أما إذا كنت تعينه فلا تجوز الإعانة. أما مجرد البيع أو الشراء في شيء لا يستعين به على الحرام، فهذا أنت لك أن تفعل هذا ولك أن تفعل هذا، ولك أن لا تبيعه، وهو أحسن إذا كان في نوع من الإعانة البعيدة يعني، أو نوع من التأييد له، أو نوع من التسويق له، أو ما أشبه ذلك. فالمقصود أن المقاطعة هذا شيء شخصي للإنسان، له أن يفعله وله أن يتركه، وليس لنا أن نمنعه ولا أن نلزمه بهذا، إنما يلزم بذلك السلطان المسلم إذا علم أن هناك مصلحة شرعية. ودائما تصرفات السلطان المسلم الواجب أن تكون بحسب المصلحة لا بحسب التشهي، هذه قاعدة معروفة عند الفقهاء، أن تصرف السلطان منوط بالمصالح وليس منوطا بالشهوة والرغبة الذاتية، إنما هو يفعل ما هو مصلحة للأمة ومصلحة للإسلام، ولذلك تجب طاعته في هذا، تجب طاعته في هذا. هذا خلاصة ما يقال في مثل هذا، والله أعلم. نعم، اللي بعدها. أحسن إليكم، يقول: لو أن شخصا دخل محلا فاشترى ثوبا، ثم لما وصل السيارة وهي قريبة من المحل ندم، هل له أن يرجع؟ إذا وصل السيارة فقد تفرق، ما دام ما طلع من باب المحل، سواء كان المحل صغير أو كبير، إذا كان المحل واحد طلع من الباب خلاص ما عاد له خيار، ما هو إلا وصل السيارة من يوم يطلع من الباب. لكن يرجع لهم ويتكلم معهم، أصلا دولي ما يفرقون، أكثرهم لا يفرق، لكن الحق الشرعي ينقطع بخروجك من المحل، لكن أكثرهم ما يفرق، إذا رجعت له ما يقول لك شيء يعني عادة. واللي بيمنع من يوم تحاسب يمنع، هذا نظامهم الحين، اليوم تحاسب وتأخذ ورقتك ما عاد يرجع لك إلا واحد يخاف الله ويتقيه. فإن اللي يفعل هذا واللي يفعل هذا، لكن الحق الشرعي بخروجك من المحل التجاري. اللي بعده. يسأل عن نشر المقاطع للعلماء سواء الأحياء أو المتوفين بغير إذن منهم. إذا كان المقطع عاما ومصور تصوير عاما فلا يحتاج إلى إذن، ولكن إذا كان المقطع خاص فهذا يجب فيه الاستئذان، سواء جلست مع الشيخ أو العالم جلسة خاصة وصورته ما يشعر بدون استئذان، وهذا يقع كثيرا يعني كثير جدا، هذا ما يجوز نشره، هذا من حقوق الناس الخاصة ما يجوز إلا بإذن. قد يقول كلام ما يبغى ينتشر، قد يقول قول مو محرر. ومثله الآن كثير من يستفتون عن طريق الواتساب، كثير من الناس احنا نفتيهم مثلا بالواتساب، بعضهم يروح ينشر هذه الفتوى، هذا ما يجوز له ان ينشرها. لماذا؟ لاني ما اذنت له، هذا حق خاص. انا عن نفسي مثلا وغيري من طلاب العلم واهل العلم يفرقون بين ما ينشر وما لا ينشر، الذي ينشر يحرر. وذلك نحن حتى في الواتساب أحيانا نحررها الفتوى ثم نفس إحنا ننشرها أو نقول لها انشرها إن شئت، لكن أحيانا نعطي كلام سريع له فقط، حتى قد يكون باللغة العامية باللهجة العامية، وقد يكون بغير ترتيب وبدون، فهذا ما يجوز نشره. لكن لك أن تستأذن، إحنا بعض نحن بعض الأخوة يستأذن يعني حتى في الأشياء اللي نقولها غير محررة يستأذن، فأنا أعود أسمعها مرة ثانية، فإن رأيتها مناسبة قلت لا بأس انشرها. فلا بد من الاستئذان في الأشياء الخاصة، أما في الأشياء العامة هذه هي عامة أصلا فلا تحتاج إلى إذن خاص، والله أعلم. مثل التلفون، بعض الناس يقولك والله هل يجوز أنشر تلفون هذا العالم وهذا الشيخ؟ نفس النظام، إذا كان تلفونه رقمه عام معمم هذا ما يحتاج إذن، هذا واحد لا ما يفتي أصلا يعطي فقط خاصته، هذا لا تنشره إلا بإذنه والله، أو يعطيك رقمه الخاص ما يجوز تنشره إلا بإذنه والله أعلم. نعم. تقول السائلة: أنا أختكم فاطمة من سوريا، الحجاب السائد بين النساء في بلادنا هو كشف الوجه والكف، وأنا التزمت بالحجاب الشرعي منذ عدة سنوات ولله الحمد، ولكن أختي وأمي وزوجتها أخي لم يلتزم، علما أنني نصحتهم وبينت لهم الأدلة من كتاب السنة ومع ذلك لم يعملوا بها، ويقولون بأن علماءنا أجازوا الكشف، لذلك أحتاج منكم نصيحة لهن حيث أني سأعرض الفتوى عليهن لعلهن يتقين الله. نعم، أولا نحن نجتهد فيما نراه هو الصواب، لكن لا نستطيع إلزام الناس بهذا، إنما يلزم الناس السلاطين والحكام الذين يحكمون بشرع الله ويلزمونهم بالشرع. أما العالم والمفتي والداعي وطالب علم ليس له أن يلزم أحدا بشيء، إنما له النصح وله الإرشاد. نعم، قد يلزم من تحت يده إذا كان له ولاية خاصة أو عامة لكن فيها بعض الخصوص، مثل في مؤسسة في شركة، في له أن يلزم الناس بما يراه، وهكذا الأب في بيته سلطانه على زوجته وأولاده، ويلزمهم بمثل هذا. وأما عموم الناس فليس لهم الإلزام، هذا أولا. ثانيا، أيضا الداعي إلى الله والناصح يعني ينصح ويجتهد، لكن لا يحرق نفسه في النصيحة ويؤذي نفسه ويؤذي الناس، كما قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني أكثر الناس قد لا يستمعون لكلامك ولو حرصت عليهم. وقال الله عز وجل: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقال: ما على الرسول إلا البلاغ، وغيرها من النصوص الكثيرة في هذا الباب. فننصح معشر طلاب العلم وأصير الدعاة أنهم لا يؤذون أنفسهم أو يؤذون الآخرين بالإلزام أو التشديد أو ما. الثالث، تبقى هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء المعاصرين، وإن كنا نحن نرى أنه يجب، وهذا رأي عامة علمائنا وعامة العلماء قديما، وهو الذي جرى عليه عمل الأمة قبل الاستعمار، فلا يكاد يوجد شيء اسمه كشف الوجه قبل وجود الاستعمار الغربي الذي أفسد كثيرا من بلاد المسلمين وأدخل عليه التغريب بشتى الطرق. فنقول الراجح أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها، ولا يجوز لها أن تكشف الوجه ولا الكفين. ولذلك أدلة كثيرة، ومن أوضحها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي وابن حبان وصححه ابن عند الترمذي وابن خزيمة وصححه ابن حبان وصححه غيره من العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال الفقهاء ومنهم القاضي أبو يعلى وابن قدامة والشيخ منصور البهوتي والزركشي وجمع كثير من فقهائنا، قالوا هذا الحديث دليل على وجوب تغطية المرأة جميع بدنها إذا خرجت، وهذا الحديث واضح في هذا الباب وهو عام، فمن استثنى الوجه والكفين فيحتاج إلى دليل على هذا الاستثناء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها عورة كلها لا يستثنى منها شيء. وأما حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن المرأة إذا بلغت المحيض ما جاز أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، فهذا الحديث باطل وضعيف جدا، وقد يكون حتى من موضوعات الرافضة، لأنه منكر سندا ومتنا، أما إسناده ففيه جهالة، وأما متنه فلا يمكن أن يقع هذا الفعل في بيت أشرف رجلين في الأمة من أشرف نساء المؤمنين، لأن هذا الحديث تضمن أن أسماء ذات النطاقين دخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهي ترتدي ملابس شفافة والعياذ بالله، يبدو منها جسمها، وهذا باطل باطل باطل. هذه أسماء رضي الله عنها من بيت الصديق، وانتقلت إلى بيت الزبير، ثم دخلت الآن إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فليعقل من أسماء من أشرف نساء المؤمنين تفعل هذا الفعل الذي لا تفعله والعياذ بالله الخالعات؟ هذا لا يعقل يا جماعة. فهذا الحديث منكر وباطل، وأحمد الله أنه ضعفه كثير من العلماء، وأيضا ممن ضعفه بعض العلماء المصريين، وقد كتب فيه كتابا مطولا أبطل في هذا الحديث، اسمه النقد البناء لحديث أسماء، في قرابة أو أكثر من 200 صفحة، الشيخ طارق عوض الله المحدث المشهور وفقنا الله وإياه لما فيه رضاه، وهو كتاب جيد ومفيد، وقد أخطأ من صحح هذا الحديث. فالمقصود أن هذا من أوضح الأدلة على وجوب كشف وجوب تغطية الوجه والكفين، وفي ذلك كتب كثيرة، أنا أنصح منها بكتابين، الكتاب الأول كتاب عودة الحجاب للدكتور محمد بن إسماعيل المقدم المصري، والكتاب الثاني كتاب حجاب المرأة المسلمة للدكتور محمد فؤاد البرازي السوري، كتابان من أحسن ما كتب في هذا الباب، وفي كتاب جيد أيضا، لكن هذه كتب على الأقل لا يمكن لأحد أن يقول إنها وهابية لأنها ليست في ديارنا. وعندنا الشيخ فريح، الدكتور فريح البهلال، له كتاب أيضا ضخم في هذا، هذه من الكتب الكبيرة في هذا الباب، وقد يكون في كتب غابت عن ذهني. وأما الكتب المختصرات فمنها كتاب الشيخ محمد بن عثيمين، كتاب لطيف ومختصر، وفيه كتابات لطيفة للدكتور لطفي خوجة أيضا، كتابات جميلة، في له كتابان أو أكثر في هذا الباب، وهي منشورة في الإنترنت، وفيه الحقيقة كتابات كثيرة جدا في هذا الباب من الطرفين، منها كتابات الشيخ العلامة الشيخ حمود التويجري، له كتاب في الرد على دعاة الشغور، كتاب ضخم جدا، يعني ضخم متوسط أكثر من 200 صفحة، فليراجع هذه الكتب والله أعلم. أجي أحد؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.